الشمس والصلاة اللي قبلها وهو بيتأخر، ما هم الصلاتان؟ الفجر والعصر، الفجر قبل الطلوع والعصر قبل الغروب. ولهذا جاء في الحديث من صلى البردين دخل الجنة. البردين هم البردان هما الفجر يعني برد الليل، والعصر برد النهار. وفي هذا دليل على تأكد هاتين الصلاتين الفجر والعصر. أنا ذكرت لكم الحديث لكنه مجمع من الروايات مجموعها كما قلت لكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر قياما بأبصاركم كما ترون القمر ليلة البدر، ولا تضامون في رؤيته على اختلاف ألفاظها، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. إذا أرجو أن ينصرف من سمع ممن عنده شك في الأمر أن ينصرف من هذا المكان وهو يؤمن إيمانا لا شك فيه، يقينا لا شك فيه، بأن الله تعالى يرى يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يرى يوم القيامة، نسأل الله ذلك. قال بعض العلماء من أنكر أن الله يرى، فقل اللهم إن كان قد أنكر بعد أن تبين الحق فأحرمه رؤيته. انتبه، إذا حرم الله رؤيته يعني يحرمه دخول الجنة. وإن كان قال ذلك متأولا لم يتبينه الحق فاهدني إلى الحق. هذا إنصاف ولا غير إنصاف؟ إنصاف. إذا أنكر رب الله معالدا بعد أن تبين له الحق فلا أرى الله نفسه. وإن أنكر متأولا فنسأل الله أن يهديه حتى يتبين له الحق. وأختم هذا الجواب، والحقيقة أنه صار جلسة كاملة، صار جلسة كاملة. أختمه فأقول استمع إلى قول الله تعالى، يعني أسكت حتى يجون الناس يروحون، لكن يحصل حتى ضرب من الدرس. أختم هذا بقول الله تعالى، استمع الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أتموا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والذي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته قيانا بأبصاركم، الذي يسمع ذلك ويقول لا يرى بالبصر، هل شاق الرسول؟ نعم ولا لا؟ طيب شاق الرسول لا شك، أنا أشهد أمام الكعبة أنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل اتبع سبيل المؤمنين أو اتبع سبيل غير المؤمنين؟ غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، لأن الصحابة كلهم مجمعون على ذلك، ما في ولا واحد منهم من الصحابة يقول إن الله لا يرى أبدا. وأئمة المسلمين الإمام أحمد وغيره من الأئمة يقولون بذلك. فإذا إذا تبين الحق وأنكر الرؤية يكون قد ساق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. وثانيا اتبع غير سبيل المؤمنين فما جزاؤه؟ يوليه ما تولى، نكل له قد يذهب، ونصله جهنم وساءت مصيره. واني لاسال الله تعالى في هذا المقام ان يهدي من انكر الرؤيه جاهلا متاولا الى الحق. والله على كل شيء قدير. هذا الجواب عن سؤال ورد البارحة، وقلت لكم بالبارحة هذه الأسئلة هنا ثلاثة أسئلة، هذه كل واحد منها يحتاج إلى مجلد، لكن تبين الآن ما يحتاج إلى مجلد إلا إذا كان مجلد أوراق صغيرة ولا هذا ما يحتاج مجلد، هذا درس كامل الآن. والساعة كم ناخذ الأسئلة ولا نعم يمدينا يعني؟ طيب اناقشكم في درس الصباح، درس الصباح تكلمنا فيه عن آيات في آخر سورة من القرآن، تكلمنا فيه عن آيات في آخر سورة من القرآن، من يذكرها؟ تفضل. زخرف زخرف ما اللي قال كثير إذا أقمنا واحد يا أخوان لا تساعدون، لو أردت أن يكون الجواب من العموم لجعلت السؤال عاما، وأنا أختار بعض الناس لأسباب ليس هذا موضع بحثها. طيب في سورة ايه؟ احسن بارك الله، هذا اصاب من اخر سورة ياسين من قوله تعالى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، فما الذي حصل من هذا الانسان المخلوق من نطفة الاخ حضرت الصباح؟ ما حضرت تفضل. أحسن تستر، هذا الإنسان الذي خلق من نطفة أنكر البعث، فما يمكن الله يحيي العظام وهي رميم، فبين الله تعالى في الرد عليه أن الله قادر على ذلك، وذكرنا في هذا يعني الأول الحمد لله قوله تعالى قل فيها الذي أنشأها أول مرة، أحسن الدليل الأول قوله تعالى قل فيها الذي أنشأها أول مرة، وأقول هذا يبين وجه الدلالة لأن النساء والمرة هي الأفعال العظمة، قل لي أن النساء أول مرة يحيي هذا العظام الذي يشاء أول مرة، وش الدلالة؟ ما حضرت الصباح؟ لا حضرت. حضرت؟ نعم يعني صباح كم الساعة؟ الساعة 6 والآن حول الساعة 7 يعني ساعة الساعة يجيك تنسى طبعا. خوف الدلالة أن إعادة الخلق أهون من الخلق أول مرة، الذي قادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها ثانية مرة. تمام بارك الله. هل هناك دليل يدل على أن الذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها لأن الإعادة أهون؟ تفضل. ما هو الدليل؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إعادة أهون عليه، وهذا أمر صحيح، الإعادة أهون من الابتداء. بارك الله فيك. الدليل الثاني أو الوجه الثاني من الأدلة، الحمد لله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هنا بالترتيب وهو بكل خلق عليم، وجه الدلالة أنه لا يخلق الإنسان لا يخلق الله إلا إذا كان عالما بالشيء، لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة وهو بكل خلق عليم، إذن يكون قادرا على الخلق اذا كان عالما به. وهو عالم به. وهو عالم به. تمام. والثالث حضر. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. اشرح لي اخوانك كيف جعل من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر فيه رطوبة وبرودة. لا كيف صار نار؟ الواحد يقول لك اطلع للبر وتجد شجرة فيها نار، ما يصير هذا. ايش كان؟ اشرح لاخوانك كيف كان الشجر الأخضر نارا. هذا لا يمكن، لا يمكن معرفة الدليل إلا بهذا. سنة الحمد لله في القديم الشيخ بارك الله فيكم كانوا يوقدون النار بضرب حجرين على زناد، فإذا أخذت هذه الشجرة وكانت طرية وتميزت بأنها رطبة وفيها رطوبة وفيها عدم يبوس، فيها رطوبة وعدم نفوسها كفارة. استرح. أي بارك الله. كان في المقابلة يستخدمون يعني يستخدمون النار ليكون نوع من الشجر لا لا أصله. وهذا النوع من الشجر يأكل الورق يأكله نوع من الحجر ويضربونه ثم يقدح فيقضون منه. أي طيب. يقول المثل العربي في كل شجر النار، في كل شجر النار، واستنجد الفر المرخ والعفار أو العفار. هذا نوع من الشجر يضربونه بأحجار يسمونها المرو، المرو صلب، يضرب ثم يقدح، وإذا هم قد ولموا حشائش ولا غيره يكون نارا. فما وجه الدلالة؟ نكمل معك. الشجر الأخضر فيه برودة ورطوبة. نعم. والنار فيه حرارة ويبوسة. نعم. فقدرة الله عز وجل أن أخرج الحرارة واليبوسة من هذه البرودة والرطوبة. أحسنت. فالقادر على أن يخرج الحار اليابس من البارد الرطب قادر على أن يحيي الموت. بارك الله فيك. في دليل كما قلنا ثلاثة. الرابع خلق السماوات والأرض. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموت. أصبر يا لماذا كان الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يحيي الموت؟ طيب عندي تريا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ وين الآية؟ ما لا هذه ما فيها. في هذه الآية أن الله يقول إذا كان الله قد خلق السماوات والأرض فهو قادر على أن يخلق مثله. أصبر يا رجال. ما بنا هنا ديك اثنان الدليل البارك الله. قول الله تعالى أحسن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. وإذا كان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه من باب أولى. وهذه الدلالة العقلية ما حد ما تحكيها. خامس. نعم. إثبات أنه الخلاق أي ذو الخلق أو الخلاق أي كثير الخلق، لأن الخلاق هنا يحتمل أن تكون نسبة ويحتمل أن تكون صيغة مبالغة. إثبات ذلك يدل على أنه قادر على إعادة الخلق. بارك الله فيك. سادسا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فقط. ويكون. فما هو الدليل على أن الناس يبعثون بكلمة واحدة؟ ما هو الدليل على أن الناس يبعثون بكلمة واحدة لا تدري؟ قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم أصبر يا ورد في مضاقة. فإنما هي فإذا هم ما هي السائرة؟ السماء الأرض ها؟ أي زجرة واحدة غير أنفسهم لا يدرون منها. هو المقام مقام تعلم يا اخوان، والا فلا يجوز لك ان تقول المراد بها السماء فتقول هي الجنة ما لك أعلم. لكن مقام مقام تعلم لو اخطات تعدل قضيه. بس ما المراد بالساهره؟ اي نعم المراد بالساهره الارض سطح الارض. طيب اريد ايه ثانيه تدل على ما دلت عليها هذه الايه انهم يبعثون بكلمه واحده. لا هذه عامة، وما أمر إلا واحدة كلمة الضغط هذه عامة، لكن نريد شيء خاص بالبعث بأنه يقوم بكلمة واحدة. استرح أخوان. لا غير هذا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضطرون. سبحان الله، صيحة واحدة تجيبهم كلهم لأنه على كل شيء قدير. طيب الدليل السابع الثامن السابع الدليل السابع يا أخوان الدليل السابع. طيب ما هو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ما هو في الدلالة؟ تنزه عن قول هؤلاء المشركين الذين يقولون ان الله ليس بقادر، والعدل نقص والله منزه عن نقص. ثم ما الذي يمنع ان يفعل ما شاء وبيده ملكوت كل شيء؟ بارك الله فيك. آخر دليل وإليه ترجعون. وجد دلالة إيه؟ ما لم تصل أحسن. فكونه يرجعون إلى الله يعني لا بد أن يبعث، لا بد أن يبعث. أحسن. والدليل على أنه لا بد أن يبعث قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يا أخوان الشريعة التي حملناها لا بد أن نسأل عنها، لا بد أن نتحملها، ولا يجوز أن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لا نحملوها فنتشبه بأبلة الحيوانات. ما هو أبلة الحيوانات؟ الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لا نحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إذن بارك الله فيكم، يجب أن الإنسان يشعر بأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك له ولنقوم بعبادته، وأن نؤمن ونعتقد بأننا والله مسؤولون عن ما يراد بنا. مسؤولون. هي مثل الدنيا تمتع البهائم. مسؤولون. ويوم يناديهم فيقول في مقام التوحيد ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وين الآلهة التي تعبدونها؟ في مقام الرسالة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم؟ أجبتم المرسلين. سؤالان لا بد منهم. اتبع أين شركائي الذين كنتم العموم. ماذا أجبتم المرسلين؟ لا يقول ماذا أجبتم فلان وفلان وفلان، لا يقول ماذا أجبت الولي، ماذا أجبت الإمام، ماذا أجبت كذا، ماذا أجبت صنفا واحدا من الناس وهم الأخ من هو؟ هو المرسلون. المرسلون؟ المرسلون من اللي جاء أنه المرسلون؟ الله عز وجل. أنا أجبت أنا، هل أنا تكلمت بها الآن؟ الآن الآن ولا صباح؟ الآن. انتبه لا تلتفت لغير المدرس يا أخي، خلك دائما مع المدرس قلبا وقالبا حتى لا يفوتك شيء. طيب الآن الحمد لله تبين أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبعث الخلق وأنه قادر، والأدلة على قدرته سنسموها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الموقنين بآياته، المؤمنين به، المتقين له حق تقاته، إنه على كل شيء قدير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأل الله تعالى في مقامنا هذا ونحن في انتظار أذان لفريضة من فرائض الله وفي بيت الله الحرام، نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في الشيشة. اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشيشة، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اهلك روسيا، اللهم اهلك صواريخهم، اللهم فرق دموعهم، اللهم اهزم جنودهم، اللهم اغسل امورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، اللهم املا شوارعهم ومكاتبهم بدمائهم بايديهم، انك على كل شيء قدير. اللهم الق بينهم العداوه والبغضاء، اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء حتى لا ينتقل أحد لأمر أحد منهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وانصر إخواننا المسلمين في القسنة والهرسل، اللهم ودمر الصرف، اللهم فرق دموعهم واهزم جنودهم، اللهم امنح المسلمين رقابهم وأورثهم ديارهم ونساءهم وذرياتهم وأموالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك فضلك عليه. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، نسألك اللهم أن تهزم كل عدو للمسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمشركين، نسألك اللهم أن تجمع كلمة المسلمين على الحق، نسألك اللهم أن تجمع كلمتهم على تحكيم كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تجعل العاقبة الحميدة لهم يا رب العالمين. ونسألك اللهم من أراد بالمسلمين سوءا أن تجعل كيده في نحره، وأن تشدد شمله وتفرق جمعه وتهزم جنده، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة التي نسأل الله أن يوفقنا فيها في الصواب، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا واحد عجيب جديد اني هذه الجمعة يوضعني انسانك لا تكلمت وحيدة يلا هات. اقول احسن الله اليك، انا الفجر جيت معتمر وخوي وضيعني وانا ضرير، وين سلاح تغطني النوم، ويوم خذيت وزفت وقلت ما جاني حد، طلبت حد اللي يوديني يتوضا، وانا ما ثبتني بس اني نمت شوي. نعم نعم قعدت. طيب خلني اعيد صلاتي ولا صلاتي؟ اي لكن صلاتي مع المسلمين. ايه؟ ما عندي حد يوديني. طيب لا لو احتفت بنفسك؟ لا ما حسيت بشيء ابدا. اي ما حسيت بشيء ولا عندي. لكن لو حصل منك حدث جريت ولا ما جريت؟ انا بدري بخاطرني بدري. تمام لا ما ادري. استمع الجواب. الله يجزاك. هذا يسال يقول انه نام نعم ثم قام وصلى ولم يتوضا، فهل يعيد صلاته او لا؟ نقول لا تعيد صلاته، صلاة صحيح. نقول له لا تعيد صلاته، الصلاه صحيح. ليش؟ لان النوم لا ينقض الوضوء الا اذا كان عميقا، بحيث لو احدث الانسان لاحس بنفسه. هذا الضرر، لانك اذا قلت لو احدثت لاحسست بنفسك فعقلك معك فلا يتقن الوضوء. لكن لو كان عميقا بحيث لو احدثت لاحسست بنفسك هذا ينقض الوضوء. ولا فرق بين ان يكون الانسان مضطجعا او مبتدئا او قائما او راكعا او ساجدا. المهم الضابط معه الاحساس، فالذي لو احسد لا احس بنفسه هذا لا ينتقل نوع، لا ينتقل وضوءه بنوم، والذي لا يحس يجب عليه ان يتوضا. واخونا يقول لو انني احسدت لا احسدت بنفسي، وحينئذ نقول وضوءك تام وصلاتك صحيحه والحمد لله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قضيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أرجو توجيه نصيحة لبعض الشباب الذي يتسرع في التقوى من علم أجواب عديد والصباح ما غير لأنهم الجمعة يا بشير بان لازم بسرعة عشان ألفه ما كيدوس عليك السلوك، وكذلك اليوم الثاني والصباح ما غير. والآن بعد الصباح ما في سيجيل فول اللي حل من كبيرة جمعة هل صحيحة او ما يسألك الان ماذا انت تأتي بعمره في ما اخلف ومنين ما اخلف يا الله يعافيك ونسى الله يحسن لي ولك ولك الخاتم. نعم العمرة مرة واحدة للإنسان في العمر. نعم لا لسفرة واحدة ما تكرر العمرة. طيب انا جيت بعمرة لكن الوالد متوفى. لا لا اجت له بعمرة ثانية من البلد من السبب وهنا ما يجي. لا ما يجي مش صحيحة؟ لا إن شاء الله اللي راح راح إن شاء الله. اللي راح راح إن شاء الله. بس أنا أقول صحيح. لا اللي راح إن شاء الله صحيح لكن في المستقبل إن شاء الله صحيح. بارك الله فيك. حكم هذا في الصلاة. من أيام بارك الله فيك. حكم هذا في الصلاة. يا شيخ محمد كل يوم من رمضان. طيب بعد الشيخ طيب الشيخ محمد جينا الحمد لله خلينا بطلع الفيديو ان شاء الله. طيب المهم اجعلوا له لي طيب السلام عليكم يا شيخ. حكم اسئله نجيب المؤذن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طبعا الرؤية من يقول يعني من الله يرى في المنام يقول فيه ولا لا هذه انه ما تصدق يعني يا اخوان هذا حكم